بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأرحب بكم مرة أخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى وبالإجابة جدير. واليوم إن شاء الله نختم هذه الدورة بإذن الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند نهاية غزوة حنين، وذكرنا قبلها غزوة فتح مكة، وكيف دخل الناس في دين الله أفواجا، وكيف تم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أي مقاومة من قبل قريش، فاستسلمت قريش لما رأوا هذا الجيش العظيم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين منصورا ومؤيدا من الله سبحانه وتعالى. في ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة العالية في المدينة، حيث أنزل أمه ماريا القبطية. وماريا القبطية ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمه كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم أمه يطأها بملك اليمين. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. وتنافست نساء الأنصار، نساء الأنصار في أيتهن ترضع إبراهيم، لأن أمه آمنة كانت قليلة الحليب، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة من الأنصار. قال أنس بن مالك: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على ابنه إبراهيم فيأخذه ويقبله. دخل العام التاسع الهجري، والذي يسميه أهل السير والمغازي بعام الوفود. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام في المدينة، ما خرج منها أبدا إلا في غزوة تبوك، ذهب إلى تبوك ثم رجع عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود في المدينة عليه الصلاة والسلام. بلغ عدد هذه الوفود، وهي رؤوس القبائل، رؤوس القبائل جاءت تعلن إسلامها نيابة عن قومها، أكثر من 60 وفدا. فكان العام التاسع حافلا بهذه الوفود، من الوفود التي قدمت المدينة: وفد باهلة، ووفد بني تميم وبني أسد، ووفد بجيلة وأحمس وغيرها. في رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي النجاشي أصحمه ملك الحبشة، والنجاشي هو لقب لكل من تملك الحبشة، كل من تملكها صار ملكا عليها يلقب بالنجاشي. طيب، النجاشي اللي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحم بن أبجر رضي الله عنه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. في رجب من السنة التاسعة للهجرة وقعت آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وتبوك تبعد اليوم عن المدينة تقريبا 700 كيلو، فمسافة بعيدة كانت، وكانت هذه الغزوة مع أعظم دولة في ذلك الوقت الروم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم. يجب على كل مسلم يستطيع على حمل السلاح أن يخرج في هذه الغزوة. وجاء وقت غزوة تبوك في ظروف قاسية، حر شديد، مسافة بعيدة، والثمار على وشك النضوج، والناس متعلقة قلوبها بهذه الثمار، ولم يكن الخروج لهذه الغزوة على التخيير. ما كان على التخيير، نفس غزوة بدر تذكرون، غزوة بدر الكبرى كانت على التخيير، من أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. غزوة تبوك تميزت بأنه يجب على كل مسلم يستطيع على حمل السلاح أن يخرج، إلا واحد معذور، مريض ولا معذور. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإنفاق لتجهيز جيش غزوة تبوك الذي سمي جيش العسرة لهذه الظروف، مع الفقر والحر أيضا، مع طول المسافة والحر أيضا فقر شديد كان في المسلمين. فتسابق الصحابة رضي الله عنهم بالإنفاق على جيش العسرة، فجاء أبو بكر الصديق بكل ماله فأنفقه على جيش العسرة، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فأنفقه على جيش العسرة، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة ما سمع بمثلها على جيش العسرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنفاق العظيم من عثمان قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلاص، كفارة لكل ذنوبه السابقة واللاحقة. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة ب8000 درهم، وتتابع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الإنفاق لتجهيز جيش العسرة. فلما رأى هذا الأمر، لما رأى المنافقون هذا الأمر من الصحابة، هذا الإنفاق العظيم، أخذوا يستهزئون بهم. فإذا أنفق الغني بأموال عظيمة قالوا مرائي، وإذا أنفق صاحب المال القليل ولو بصاع ملء الكفين بالطعام يعني قالوا إن الله غني عن صاعي هذا. فلهم راضين على هالغني ولهم راضين على الفقير. فأنزل الله تعالى آيات في سورة التوبة، آيات كثيرة في سورة التوبة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. تخلف عدد من الصحابة الصادقين عن غزوة تبوك بغير عذر، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. من هؤلاء الذين تخلفوا بغير عذر: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وأبو لبابة، بشير بن عبد المنذر، وغيرهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم 30,000 مقاتل، أعظم جيش يتجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، وأمره بالإقامة فيهم. فقال علي بعد أن أشاع المنافقون إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا إلا لأنه كاره لعلي، فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله عز وجل من خلف على بني إسرائيل؟ هارون عليه السلام. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي. لو النبي صلى الله عليه وسلم توقف قد يفهم هذا الكلام أن علي نبي، صح ولا لا؟ لكنه استدرك وقال: إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنت مثلك مثل هارون لما خلفه موسى على قومه، لكنك ما أنت نبي. فرضي علي بن أبي طالب ورجع. إذن علي بن أبي طالب ما شهد غزوة تبوك. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم وعسكر في ثنية الوداع، وهناك عقد عليه الصلاة والسلام الألوية، وكان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين. والعجيب أن بدأوا يتجرؤون في بعض المواقف، فعبد الله بن أبي بن سلول أخذ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه. ليس هذا وقت خروج للقتال، الحر شديد وذاهبين تقاتلون أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، والله لكأني بمحمد وأصحابه مقرنين في الأصفاد مربطين في السلاسل أسرى. يثبط الناس ورجع ولم يشهد هذه الغزوة عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله. من الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية ذكرت في القرآن؟ الجد بن قيس. والجد بن قيس من بني سلمة، سلمة بكسر اللام وليس سلمة سلمة، وهو من الأنصار لكنه منافق. هذا الرجل الجد بن قيس خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وبايع كل الصحابة 1400 رجل بيعة الرضوان، وقالوا للصحابة تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يختبئ خلف جملة حتى ما يبايع. قال والله لأن أجد ضالتي خير لي من أن يستغفر لي صاحبكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. الآن تبدى له موقف آخر، هذا الجد بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، هذا العذر ذكر في القرآن راح أذكر الآن، قال يا رسول الله إن نساء بني الأصفر الروم فيهم جمال، فلا تفتني في ديني، أخشى أن أرى نساء بني الأصفر فأفتن في ديني. عذر أقبح من ذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما في خير تركه عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى في القرآن في سورة التوبة ومنهم من يقول ذلي ولا إيش تفتني. تفتني بشنو؟ نساء بني الأصفر. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، مر بالحجر ديار ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، فاستعجل النبي صلى الله عليه وسلم وحرك راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود ولم يدخلها عليه الصلاة والسلام، فأصاب الناس العطش فاستقى الناس من البئر التي داخل الحجر واعتجنوا عجينهم به، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم غضب غضبا شديدا وقال لا تدخلوا على هؤلاء الذين عذبوا فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا، فقالوا عجنا منها يا رسول الله واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء كل ما عجنوا من هذه البئر التي لديار ثمود. هؤلاء ناس مغضوب عليهم، نزل عليهم العذاب. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة عظيمة عليه الصلاة والسلام. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، وأصاب الناس عطش شديد واشتدت حاجتهم إلى الماء، فشكى الناس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل عليهم المطر، وكان ذلك في رجب في شهر سبعة في القيض، فدعا الله عز وجل فتجمع السحاب ونزل عليهم المطر فشربوا وملأوا ما معهم، فلما تحركوا وجدوا أن المطر نزل فقط على البقعة التي هم فيها. في الطريق إلى تبوك نزل الجيش في الليل، وقبيل صلاة الفجر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. حان وقت الفجر وقت الصلاة، تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتار الصحابة، كاد أن يخرج الوقت، فهل ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون؟ فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي إماما بهم، الوقت كاد أن يخرج. فلما صلى عبد الرحمن بن عوف في الركعة الأولى، في الركعة الثانية قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتم ركعة عليه الصلاة والسلام. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتم الركعة التي فاتته عليه الصلاة والسلام، فوقع ذلك في قلوب الصحابة، كيف ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر وعمر معهم، موجودين وياهم. من يرضى أن يكون إمام بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، شو مصير إمام تالي؟ وخافوا خوف شديد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في صحيح مسلم، انتبهوا يا جماعة الحديث هذا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لهم، قال أحسنتم، أو قال أصبتم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر في وقتها أعظم من انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، فشوفوا عظم أمر الصلاة في وقتها. هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن في زيادة اللي راح أذكرها الآن أخرجها ابن سعد في طبقاته، ما هي ثابتة، هذه الزيادة الجزئية هذه ما هي ثابتة، حديث ضعيف، اللي هو يقول هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما هو ثابت، يقول ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. هذه الجزئية أخرج الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات لكنها ما هي ثابتة، لكن صلاة عبد الرحمن بن عوف إماما عليه على رضي الله عنه هاي ثابتة في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل من أصحابه هاي ما هي ثابتة. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه لتبوك وقال لأصحابه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، فمن جاءها فلا يمس من مائها حتى آتي. فلما وصل المسلمون إلى تبوك وجدوا عينها قليل الماء، وإذا رجلان من المنافقين قد أخذوا ما فيها من ماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا. يقول معاذ بن جبل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يروي الحديث، فقال معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يوشك يا معاذ أن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يمتلئ هذا الوادي في تبوك خضارا. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم روح يشوف المزارع في تبوك بسبب هذه العين التي أخذها المنافقين، لو ما أخذوها كان نهر في الجزيرة يجري، لكن سبحان الله بسبب المنافقين. ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في تبوك، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما، لم يلقى كيدا ولم يواجه عدوا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا إلى القبائل المحيطة في تبوك وأطراف الشام، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى عظيم الروم هرقل قيصر، فبعث بالرسالة ما دحية ابن خليفة الكلبي. خلال هذه الفترة الآن ذهب بالرسالة، صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة ويهود جرباء وأذرح، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعه 420 مقاتل إلى أكيدر دومة الجندل، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. وكان أكيدر هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس جبة، الجبة مثل الفروة عندنا اليوم، من سندس من حرير منسوجة بالذهب، فعجب الصحابة من هذا الشيء، أول مرة يشوفون بحياتهم الشيء هذا، صحابة طول عمرهم عايشين في فقر، أول مرة الآن يشوفون ملابس بهذه الفخامة. فالآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلقهم بالآخرة، وأن هذا كله ما له قيمة أمام الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من مناسبة الحديث المشهور هذا اللي راح أذكره الآن، قال: أتعجبون من هذه أو من لين هذه؟ لمنادير سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي استشهد في غزوة الخندق واهتزل عرش الرحمن، تذكرونه؟ مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. المناديل العادة تستخدم للقذارة، المناديل أفضل من الذهب اللي قاعد تشوفونه، فما بالك بأفخم ملابسه في الجنة؟ أخرجه الإمام مسلم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كانت على ثلاث أمور، يختار واحدة منهم: إما الإسلام أو الجزية أو القتال. قيصر جمع البطارقة وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: والله ما ندخل في دينه ولا ندفع له الجزية، نحن أعظم دولة في العالم، من هذا محمد حتى ندفع له الجزية وندخل في دينه ولا نقاتله؟ طيب ما الرأي؟ زين، ما تبون تدخلون في دينه ولا الجزية ولا تقاتلونه؟ قالوا: نتركه. ثم أرسل قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قيصر أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول اسمه التنوخي، وقال له: انظر لي في محمد ثلاث علامات، هل يذكر رسالته لي؟ والأمر الثاني: هل يذكر الليل؟ والأمر الثالث: انظر لي في ظهره خاتم النبوة اللي هي قطعة لحم زايدة. جاء التنوخي للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه رسالة هرقل. هرقل يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم: دعوتني إلى جنة، أول شيء ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، قال للتنوخي: ما فعل برسالتي؟ فهذه الأولى. فقال هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرسول بالرسالة: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ هذا الجنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ احنا الان بالليل، النهار وين راح؟ ما يعلم الامور هذه الغيبيه، الجنه وعرضها وطولها والنار، الا الله سبحانه وتعالى وكيفيتها، الا من خلقها سبحانه وتعالى. طيب الحين العلامه الثالثه شلون نشوفها؟ لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم نازع ملابسه. فقال هذا الرجل: دعني اقم عندك يا محمد. فقال: لا اقم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فطن وذكي، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام. في نهاية المطاف قال: أسلم يا تنوخي. قال: إنما أنا على دين قومي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، وقال له: انظر إلى ظهري. فشاف خاتم النبوة ورجع إلى هرقل وأخبره الخبر. هذا التنوخي، لما نقول احنا الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، شوف فضل الله سبحانه وتعالى. هذا التنوخي الآن شاف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وأكل معه، لكنه ما أسلم ورجع. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت فارس والروم وأسلم، يعتبر صحابي ولا لا؟ بالإجماع ما هو صحابي، مع أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وياه وشرب، راح عليه فضل الصحبة سبحان الله. خاف هرقل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وانتشر الخبر بين الناس أن الروم أعظم دولة خافت من محمد، لم يلقى كيدا، جلس 20 يوما ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى قال لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بذي أوان، منطقة ذي أوان، نزل عليه الوحي وأخبره أن المنافقين قد بنوا مسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار، مسجد الضرار. هذا المسجد الذي أمر ببنائه أبو عامر الراهب لعنه الله، والد حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، أبو منافق. أبو عامر هذا المنافق هذا هو الذي حفر الحفر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد حتى يسقط النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وسقط فيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول دائما ما راح نفهم الآيات إلا إذا درسنا السيرة النبوية. هذه الآيات ما راح نفهمها إلا إذا درسنا السيرة النبوية. يقول الله تعالى في هذا الرجل وفي أمر مسجد قباء: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، إرصادا يعني انتظارا، لمن حارب الله ورسوله من قبل. متى من قبل؟ في أحد لما حفر الحفر. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ما بين المسجد هذا إلا عشان الصلاة، نجمع الناس، والله يشهد إنهم لكاذبون. بنوا هذا المسجد لنشر الفتن ونشر التفرقة بين المؤمنين، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أي مسجد؟ ها؟ مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأنا أقول من أعظم أسباب معرفة الآيات وتفسيرها معرفة أسباب النزول، وأسباب النزول موجودة كلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة هذه ولا لو في وقت كان ذكرت لكم الآيات بالتفصيل أشرحها لكم، مو ما أتكلم من عندي، كلها عن طريق أحداث السيرة النبوية. فعن طريق هذه الأحداث نفهم هذه الآيات. الآن عرفنا ورصادة لمن حارب الله ورسوله من قبل، من هذا؟ أبو عامر الراهب في أحد، لمن حارب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، هو الذي أمرهم بهذا المسجد. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق هذا المسجد. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. وهم في المدينة أخذوا الأجر كامل ولم يخرجوا معكم. قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. الإنسان المعذور الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر كامل. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال ورآها قال: هذه طيبة، هذه طيبة. فلما رأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم بحفاوة وفرح وسرور عظيم. قال السائب ابن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. رواه البخاري. كذلك في هذا الموطن نشدوا النشيدة المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. في هذا المكان قيلت هذه وليس في مقدمه المدينة، ثنيات الوداع في جهة الشام وليست في جهة مكة. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد رجوعه. انقسم الناس في غزوة تبوك إلى أربعة أقسام. القسم الأول: مأمورين مأجورين، كعلي بن أبي طالب ومحمد بن أسلمة وعبد الله بن أم مكتوم. القسم الثاني: معذورون، وهم الضعفاء والمرضى الذين ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر أصابهم. الأمر الثالث: عصاة مذنبون، اللي هم الثلاثة الذين خلفوا وأبو لبابة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. القسم الرابع: ملومين أو ملومون مذنبون، وهم المنافقون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة كل من تخلف عن هذه الغزوة. جاء الأعراب يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية ذكرت في القرآن، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما فيهم خير أصلا، ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة من الصحابة الصادقين: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة أرجى النبي صلى الله عليه وسلم أجل الحكم فيهم إلى الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة في سورة أيضا التوبة. يقول الله تعالى في سورة التوبة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إما يعذبهم قال أو يتوب عليهم والله عليم حكيم. شنو الأمر فيهم؟ أمرهم معلق صار. أبو لبابة والذين معه لما وصلهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد، وربطوا أنفسهم في المسجد. قالوا والله ما يطلقنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفنا وما عندنا عذر. هؤلاء نزلت فيهم الآيات أيضا. يقول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا أبو لبابة واللي معه: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فعفى عنهم. إلا هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. فتاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن هؤلاء الثلاثة، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عز وجل في قصة طويلة، قصة كعب بن مالك والذين معه، ذكر الإمام البخاري ومسلم في الصحيح، قصة مطولة على كل حال. في أواخر العام التاسع الهجري توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه كم رقمها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حياته؟ زينب توفيت ولا لا؟ ها، توفيت ولا لا؟ احنا الحين العام التاسع، زينب توفيت ولا لا؟ توفيت. طيب رقية متى توفيت؟ لا، في غزوة بدر أول ما انتهت الغزوة. الآن أم كلثوم، بقي منه فاطمة فقط، بس فاطمة. وفي العام التاسع توفي رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، قبحه الله. في أواخر العام التاسع الهجري بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم. هذا العام التاسع الهجري، حج أبو بكر الصديق. هذه الحجة هي تمهيد وتوطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الحج أمور. الأمر الأول: لا يحجن بعد هذا العام مشرك. هذه آخر حجة للمشركين، حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة القادمة ما يشاركه فيه إلا مسلم. الأمر الثاني: لا يطوف بالبيت عريان. وسبب التعري أن قريش قالت: من لم يأخذ ملابس من عندنا يشتريها، يعني يطوف عريان، فكانوا يطوفون عرات، وظل هذا الأمر للتاسع الهجري. الأمر الثالث: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. هذا كله تمهيد وتوطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في السنة القادمة العاشرة الهجرية، ما خالط النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسلم فيها. في ربيع الأول من السنة العاشرة، دخلنا الآن في السنة العاشرة، توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة وأربعة أشهر، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني في فترة الرضاعة، وإن له لضأرين تكملان رضاعه في الجنة بقية السنتين. دفن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع، وانكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر، طبعا خطيب في الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. آية من الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا. وفي ذي القعدة من العام العاشر الهجري أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج في هذه السنة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحج الوحيدة، فرصة الواحد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي إلا قدم. سميت هذه الحجة بحجة الوداع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة أكثر من 100,000 حاج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل نسائه 9. احنا ذكرنا تزوج كم واحدة عليه الصلاة والسلام في حياته كلها؟ 11. وين بقيت ال 11؟ احنا قلنا 9 الآن، منهم اللي ماتوا ثنتين؟ خديجة والثانية لا، أيوة شو اسمها، زينب بنت خزيمة الهلالية. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذو الحليفة، فاغتسل لإحرامه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم لبس إحرامه بأبي هو وأمي. في ميقات ذو الحليفة ولدت أسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة منه؟ أبو بكر الصديق، وكانت زوجة جعفر، قتل عنها تزوج أبو بكر، ولدت بمحمد في الميقات ولدته. فسأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ قال: أمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم، وخرجت معهم في الحج. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه يلبون، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، فلما وصل إلى منطقة سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل كل شيء إلا الطواف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد لأربع ليال خلونا من شهر ذي القعدة سنة 10 هجرية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الأحد ضحا، ودخله من باب عبد مناف، وهو باب بني شيبة اليوم، أو والمعروف بباب السلام. ثم أدى العمرة، هذه العمرة الآن الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمراته عليه الصلاة والسلام كنا في ذي القعدة، عمرة الحديبية، ثم عمرة القضاء أو القضية، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته عليه الصلاة والسلام مع حجته، أربع عمر اعتمر في حياته كلها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته نزل أبطح شرقي مكة، فلما كان يوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء. ثم يوم التروية للناس كانوا يروون الماء معهم، ميناء ما كان فيها ماء في ذلك الوقت، فكانوا يأخذون المياه معهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الخميس 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية، والفجر من يوم الجمعة يوم 9 من ذي الحجة. فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة 9 من ذي الحجة نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، حتى إذا زالت الشمس سار حتى أتى بطن الوادي من عرنة. هناك بأرض عرنة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الشهيرة، خطبة عرفة، وهو على راحلته القصوى عليه الصلاة والسلام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة جامعة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الشرك والجاهلية. الخطبة طويلة لا يسع المقام لذكرها. على كل حال، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى الموقف واستقبل القبلة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مشتغلا بالدعاء والتضرع من يوم عرفة هذا حتى غربت الشمس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة على راحلته قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بعنفة. ومن باب الفائدة هذه ما هي آخر آية نزلت، معروف عند الناس أن هذه آخر آية نزلت من القرآن، لا، آخر آية نزلت من القرآن هي قول الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء قصرا ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم قام فصلى الفجر، وذلك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. لماذا هو يوم الحج الأكبر يوم النحر؟ لأن أغلب أعمال الحج في هذا اليوم من الذبح والطواف، طواف الإفاضة وهو ركن، والحلق، وبعد واحدة رابعة ورمي الجمرة الكبرى. سمي يوم الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج، أعظم أعمال الحج كانت في هذا اليوم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل كذلك حتى أسفر جدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجمار، فالتقط له سبع حصيات عليه الصلاة والسلام. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالف للمشركين الذين كانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. وكان الوقت ضحا، فرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وهو يقول لتأخذوا مناسككم. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 ناقة. في أحد يقدر يذبح بنفس اللحظة 63 ناقة؟ عشان نعرف القوة اللي كان الله عز وجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. 63 ناقة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة. ومن العجائب بل ومن المعجزات أن هذه النوق كنا يتدافعنا يتسابقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحر، لا حتى تنحر قبل صاحبتها. والحديث صحيح رواه أبو داود في السنن. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من نحر هديه دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف، حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه. قال أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم، رواه الإمام مسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حلق رأسه الشريف لبس القميص وأصاب الطيب، طيبته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت قبل الظهر فطاف طواف الإفاضة على راحلته. لماذا؟ كي يراه الناس وليشرف وليراه الناس وليسألوه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم وشرب منها ثم رجع إلى منى من يومه ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمار في أيام التشريق الثلاث بعد الزوال. وختم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بقوله للناس لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه البخاري ومسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا هي باختصار شديد حجة الوداع وهي طويلة وفيها أحكام كثيرة وفيها كلام كثير، لكن أنا قاعد نختصر، هي يعني الدروس هاي مختصرة اختصار شديد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في يوم الاثنين. لأربع ليال بقينا من صفر من السنة الحادية عشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للتجهز لغزو الروم، وأمر عليهم الحب ابن الحب أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما. كان عمر أسامة على أرجح الروايات وهي الأكثر 18 سنة، وفي جيشه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم. وقد تكلم الناس في إمرة أسامة، بدأوا يطعنون في إمرته أنه شاب صغير كيف يتولى أمر كبار الصحابة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس كما سيأتي. فلما تكامل أمر الدعوة وسيطر الإسلام على كل جزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله عليه الصلاة والسلام. ظهرت علامات على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك نزول سورة النصر ومنها مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومنها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة ومضاعفة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف شهر رمضان. بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه في أواخر ليالي صفر، وكانت مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوم. وأول ما بودي به النبي صلى الله عليه وسلم من المرض الصداع الشديد في رأسه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها لما بدأ معه الصداع عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطوف على نسائه يسلم عليهم، فلما وصل إلى بيت ميمونة رضي الله عنها اشتد به المرض، فاستأذن النبي ما استطاع أن يكمل، جلس في بيت ميمونة من شدة المرض، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. اشتدت وطأة المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وبدأت الحمى الشديدة وارتفعت حرارة جسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله ما أشدها عليك أي الحمى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كذلك. زاد النسائي: كذلك، بعد كلمة كذلك معشر الأنبياء يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. تعرفون أشد الناس بلاء منهم الأنبياء حتى يعظم لهم الأجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما اشتد عليه المرض لم يستطع الخروج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فأمر أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس. ثم أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما وصعد المنبر، وهي آخر خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفضل الأنصار، وأوصى بهم خيرا، وفضل أسامة بن زيد، وأنه أهل للإمارة رضي الله عنه وعن أبيه. من الروايات الضعيفة بل الباطل التي لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة عرض نفسه للقصاص، قال للناس: من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ مني. هذه الرواية كلها ما ثبت منها شيء، بل مكذوبة هي، حتى أخرجها البيهقي في دلالة النبوة بسند ضعيف شديد الضعف، فلا تثبت هذه الرواية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يتخذوا قبره مسجدا، وأخبره أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم عيدا، أي يتجمعون عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يجعلوا قبرهم مجتمعا كالأعياد التي يقصدها الناس الاجتماع عليها من أجل الصلاة وغيرها. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالناس في المسجد مع ما به من شدة الوجع والمرض، حتى غلبه المرض وأعجزه عن الخروج عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يؤم الناس في الصلاة. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن الظن بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رواه الإمام مسلم. قال الإمام النووي معنى هذا الحديث: هذا الحديث فيه تحذير من القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما بلغت ذنوبه فالله سبحانه وتعالى رحمته أعظم من هذه الذنوب. ومعنى حسن الظن بالله أن يظن أن الله يرحمه ويعفو عنه. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، ورجلاه عليه الصلاة والسلام تخطان في الأرض من شدة المرض. وإذا بأبي بكر الصديق يصلي بالناس، فلما أحس أبو بكر به أراد الرجوع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر الصديق. لما كان يوم الأحد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة الذي خرج خارج المدينة، فلما وصلت الأخبار رجع إلى المدينة. إذن أسامة ما أكمل، رجع إلى المدينة وجلس. لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق أمضى جيش أسامة. إذن جيش أسامة متى تحرك؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب الأخبار المقلقة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم رجع أسامة. بات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين دنفا، يعني اشتد به المرض حتى أشرف على الموت، فلما طلع الفجر أصبح مفيقا عليه الصلاة والسلام. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرته ونظر إلى الناس وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر الصديق، فتبسم لما رأى من اجتماعهم عليه الصلاة والسلام. وفرح فرحا عظيما أن استقر هذا الدين واستقر أمر الإسلام، ففرح بذلك وهم صفوف خلف أبي بكر الصديق. قال أنس: كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلينا ورقة مصحف وهو عبارة عن الجمال البارع، فهممنا أن نفتتن في صلاتنا من الفرح. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات، والمبشرات المقصود فيها هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن في منامه. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا ظنوا أنه قد برئ من مرضه، فانصرفوا إلى حوائجهم. وجاء بكر الصديق واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أهله بالسنح حبيبة بنت خارجة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الاثنين نفس اليوم الضحى يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه الموت عليه الصلاة الكرب الشديد عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الكل راح يموت. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشة رضي الله عنها مسندته صدرها وبين يديه عليه الصلاة والسلام إناء فيه ماء، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في هذا الإناء ويأخذ من هذا الماء ويمسح بهما وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات أو سكرات. ثم نصب النبي صلى الله عليه وسلم يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. جاءه جبريل في آخر لحظة يخير بين الخلود في الدنيا ثم الجنة أو الموت ولقاء الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى. خلاص يريد لقاء الله عز وجل، ومالت يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كنت مسندته إلى صدري فدعا بطس عليه الصلاة والسلام، فلقد انخنث أي مال عليه الصلاة والسلام في حجري فما شعرت أنه مات. وفي رواية الإمام أحمد قالت عائشة: فبينما رأسه صلى الله عليه وسلم على منكبه إذ مال رأسه عليه الصلاة والسلام نحو صدري فظننت أنه غشي عليه. وفي رواية أخرى قالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وكانت وفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ضحا يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. وخرجت أطهر روح من أطهر جسد عليه الصلاة والسلام. شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونزل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كالصاعقة، واشتد عليهم الأمر، وهدد عمر رضي الله عنه من قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأقسم على أن يقتل من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فثبت الله سبحانه وتعالى هذه الأمة به رضي الله عنه. فلما رأى الناس ورأى ما هم فيه من الفوضى لم يلتفت إلى شيء من ذلك، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس وخطب خطبته الشهيرة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى نهاية الآيات. وبدأ الناس بالبكاء الشديد على موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمر بالأمة مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فلما بويع أبو بكر الصديق وذلك يوم الثلاثاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، أراد آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في كيف يغسل عليه الصلاة والسلام، هل يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه كما يجرد الموتى، أم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملابسه؟ فأصاب كل من شهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقثم وأسامة بن زيد وشقران، هؤلاء فقط الذين حضروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم النعاس كلهم ناموا وسمعوا صوتا، كلهم سمعوا هذا الصوت: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فلما استيقظوا أخبر بعضهم بعضا بالذي سمعوا، فقاموا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملابسه عليه الصلاة والسلام. فكان العباس والفضل وقثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي بن أبي طالب يغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفن بأبي هو وأمي في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام، ثم وضع على سريره في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام. ثم أذن للناس بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، يصلون عليه فرادى ما يأمهم أحد، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه. فلما فرغوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال في البقيع، وبعضهم قال عند المنبر، بعضهم قال أين ندفنه. فأرسل أبو بكر الصديق فقال: أبو بكر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، أزاحوا سريره ثم حفروه في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وعائشة كان بيتها عبارة عن مثل حوش، احنا نسميه حوش، وحجرتها. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوش. اليوم نروح لما نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوش بيت عائشة، الغرفة اللي بعدها ما دفن في الغرفة عليه الصلاة والسلام، لا، بالفناء الذي أمام بيت عائشة. وحفروا قبره وجعلوا له لحدا عليه الصلاة والسلام، ونزل في قبره عليه الصلاة والسلام شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقثم بن العباس، وتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء يوم الثلاثة بالليل. وحزن الصحابة رضي الله عنهم حزنا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: ما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول نشهد الله سبحانه وتعالى على حبه عليه الصلاة والسلام، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدروس، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وأتمنى وأسأل الله أن تكون هذه بداية لنا للقراءة الجادة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ختاما نذكر على السريع اللي تناولناه في هذه الدورة، اللي هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدأنا هذه الدورة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، واسترسلنا بعد مولده عليه الصلاة والسلام حياته عليه الصلاة والسلام في مكة إلى بعثته، ثم ذكرنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي مرت الدعوة في حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف اشتد الأمر عليه بعد وفاة عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك حادثة الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب، فآمن به الأنصار وبدأت الهجرة إلى المدينة. في المدينة طور جديد من الدعوة والتضحية والجهاد، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والغزوات عليه الصلاة والسلام، فوقعت غزوات عظيمة: غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر وصلح الحديبية. ثم فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وفتح مكة دخل الناس في دين الله وفاجا. ثم ذكرنا بعد ذلك غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك، ثم ذكرنا حج أبو بكر الصديق بالناس وهي تمهيد وتوطئ لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا حجة الوداع، ثم ذكرنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.